مرحبا بكم في درس من دروس العلم متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإخلاص والقبول. بداية، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على القراء السبعة ورواتهم بأسمائهم ورموزهم. رموزهم منفردة ومجتمعة، الرموز الحرفية والرموز الكلامية، وفصلنا في ذلك الدروس السابقة. إذا نحن الآن انتهينا من جزء من ثلاثة أجزاء تتكون منها الشاطبية، بمعنى لما أقرأ في الشاطبية وأقرأ في شرحها لن أجد إلا ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء هي المتعلقة بعلم القراءات للقراء السبعة. الجزء الأول هي الكلمة القرآنية، هي الكلمة القرآنية أو القاعدة التي اختلف فيها القراء، الموضع الذي اختلف فيه القراء من كلمات أو من قواعد القرآن الكريم. وهذه لابد أن تذكر وتكون موجودة ولا إشكال فيها. الجزء الثاني وهو اسم القارئ أو رمزه، اسم القارئ أو رمزه، أو الرمز الذي يرمز إليه، الحرف الذي يرمز إليه، أو الكلمة التي ترمز إلى مجموعة من القراء، أو الحرف الذي يرمز إلى مجموعة من هؤلاء القراء السبعة. القسم الثالث وهو كيف يقرأ هؤلاء القراء المذكورين باسمهم أو المذكورين برموزهم، كيف يقرؤون هذه الكلمة أو كيف يقرؤون هذه القاعدة. هذه هي الثلاثة أركان أو المكونات التي تتكون منها الشاطبية: الكلمة القرآنية المختلف فيها، القراء الذين سيقرؤون، ثالثا كيف سيقرأ هؤلاء هذه الكلمة، يعني بعضهم يقرأ بالفتح، بعضهم يقرأ بالكسر، بعضهم يقرأ بالضم، بعضهم يقرأ بحذف الألف، بعضهم بإثبات همزة، بعضهم بتثقيل، بعضهم بتخفيف، بعضهم بياء مكان التاء، بعضهم بنون مكان الياء، بعضهم بتقديم حرف مكان آخر. سيذكر هذه القيود، ما يسمى بالإيه؟ بالقيود. يبقى الكلمة القرآنية اسم القارئ أو رمزه، القيد أو الطريقة التي يقرأ بها هؤلاء القراء المذكورين هذه الكلمة المذكورة. وعندما يتضح لي أو عندما أنا كطالب أستخرج هذه الأجزاء الثلاثة، إذا أنا شرحت البيت، يعني قرأ فلان كلمة كذا بكذا، قرأ نافع هذه الكلمة بفتح هذا الحرف، قرأ ابن كثير هذه الكلمة بالياء، وقرأ فلان بالنون، وقرأ فلان بتأخير هذا الحرف، وهؤلاء بتقديم هذا الحرف، وهؤلاء بالإدغام، وهؤلاء بالإظهار، وهؤلاء الإدغام والإظهار والكسر والضم والرفع والجزم، كل هذه اسمها القيود. انتهينا. يبقى احنا كده عندنا مكونين أو مكونان من مكونات الشاطبية لن نتكلم عنهم بعد ذلك. الأول وهو الكلمة القرآنية أو القاعدة المختلف فيها، ستذكر لا إشكال في ذلك. الثاني وهو اسم القارئ أو رمزه، وتكلمنا عليه بالتفصيل المرة السابقة، وطلبت من حضراتكم أن تحفظوها كاسمكم. لكن قبل أن أبدأ في المكون الثالث وطريقة الناظم في بيانه ومنهجه في توضيحه، لي أو هناك أبيات تركناها المرة السابقة تعليق على هذه الرموز. تعليق على هذه الرموز. وقبل أن أبدأ في شرح الأبيات لي تعليق لابد أن أنبه عليه وأنوه عليه، فهو يسبب في بعض الأخطاء عند بعض المبتدئين، يسبب في بعض الأخطاء عند بعض المبتدئين لابد أن ننتبه إليه جيدا، وهو ليس مذكورا في المتن. من المفترض أن يكون أمرا بديهيا بعدما فصلنا في أول درس كيفية القراءات وما معنى قارئ وما معنى راوي، لكن لابد أن ننبه عليه لما وجدت من كثرة الخطأ فيه. نبدأ ونقول وبالله التوفيق. إذا قال الإمام الشاطبي أن إمام مثلا كعاصف يقرأ كلمة معينة بطريقة معينة، مثلا يقرأ كلمة يدعون بالياء، يدعون عاصم، يبقى هنا ذكر قارئ من القراء السبعة. طيب كيف سأقرأ قراءة عاصم؟ أنا لما أقرأ قراءة عاصم كيف سأقرأها؟ هل يجوز لي أن أقرأ، أقول أنا أقرأ الآن لعاصم، ولا لابد لي من اختيار إحدى روايتيه؟ إذا كنت سأقرأ لعاصم، يا ترى هل أقرأ له من رواية شعبة عنه أم من رواية حفص عنه؟ لا أستطيع أبدا أن أقول أنا سأقرأ لعاصم فقط، وإذا سكت أني سأقرأ لعاصم لابد أن أقرأ الروايتين معا جمعا، سأبدأ بشعبة ثم حفص. فلما يذكر الناظم في منظومته اسم القارئ الشيخ القراء السبعة نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة الكسائي، ما معنى ذلك؟ وضربت مثال مثلا يدعون عاصم، يدعون كلمة يدعون يقرأها عاصم بالياء، لما أقرأ لشعبة كيف يقرأها شعبة؟ إذا كان عاصم ليس له إلا وجه واحد وهو القراءة بالياء، فمن الطبيعي أن يقرأ شعبة بالياء. طب كيف يقرأ حفص؟ من الطبيعي جدا ومن البديهي أن يقرأ حفص أيضا بالياء. إذا ما أريد أن أنبه عليه هو الآتي: إذا ذكر قراءة القارئ فمعناه اتفاق الرواة، فمعناه اتفاق الرواة، فتكون قراءة القارئ المذكور هي هي رواية أو قراءة الراويين له. لما أقول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو مثلا بقراءة ما، يقرؤون بالرفع في كلمة مثلا أو بالتخفيف في كلمة أيا كان، نافع وابن كثير وأبو عمرو، ذكر ثلاثة أسماء هي نافع وابن كثير وأبو عمرو، لكن في الحقيقة هم ستة، في الحقيقة هم ستة. لماذا؟ لأن لما أقول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع يبقى يقرأ قالون بالرفع، ويقرأ ورش بالرفع، ويقرأ البزي بالرفع، ويقرأ قنبل بالرفع، ويقرأ الدوري بالرفع، ويقرأ السوسي بالرفع. واضحة هذه النقطة مهمة جدا. أقرأ أقول قرأ نافع بالتثقيف، خرقوا له بنين وبنات، خرقوا، يبقى قالون بالتثقيل وورش بالتثقيل. لما أطلب من أخ يقرأ لقالون، قالون ليس مذكورا في المتن، هو ذكر نافع، هو ذكر نافع، نعم نافع. إذا كان نافع يقرأ بهذه الكلمة قولا واحدا ووجها واحدا، فالطبيعي أن ينقل عنه ورش بنفس الطريقة وينقل عنه قالون بنفس الطريقة. قرأ ابن كثير مذكور في المتن، ابن كثير اقرأي قنبل، يقرأ بالمذكور في المتن لابن كثير البزي كذلك. يبقى إذا قرأ اسم، إذا ذكر اسم القارئ فالرواة عنه متفق. طيب وبديهيا أيضا إذا ذكر اسم راوٍ، اسم راوٍ يعني يقرأ مثلا قرأ هشام عن ابن عامر بكذا، معنى ذلك أن هشام مختلف عن ابن ذكوان، معنى ذلك أن هشام قرأ برواية أو بطريقة عن ابن عامر، وابن ذكوان قرأ بطريقة أخرى عن ابن عامر. هذه أيضا تفهم بديهي. واضح ولا أقول تاني؟ الحمد لله. طيب نكمل الأبيات. لما انتهى من ذكر الرموز قال: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول. فصلنا معنى كلمة أبا جاد وكل الرموز فصلناها، والمفروض إن حضراتكم حافظينها كويس جدا، والدرس القادم هسألكم فيها إن شاء الله قبل أن أشرح في الكلام ما بعد المقدمة، سأطمئن أولا على الرموز. قال: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل. هنا يذكر لنا وظيفة الواو التي تركناها، وظيفة الواو الحرف الذي استثناه الشاطبي من الرموز أو لم يستعملها في الرموز. فما استعمال هذه الكلمة عند الشاطبي؟ هذه الكلمة أو استعمال هذا الحرف عند الشاطبي، هذا الحرف استخدمه فاصل، فاصل بين كلام وكلام، فاصل بين كلام مقصود وكلام آخر. بمعنى عندي كلمات استخدمها كرموز، كلمات استخدمها كرموز، فإذا أراد أن ينهي الكلام على الرموز أتى بالواو فصل، يعني بعد الواو ليس رمزا، بعد الواو ليس رمزا. طيب يستخدم أحيانا مثلا، واستخدمه في بيت من في باب من الأبواب، أنا سأشرح الآن. من منكم يتذكر تحفة الأطفال؟ من منكم يتذكر تحفة الأطفال مثلا؟ صف ذات سنة كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. على ما يدل هذا البيت؟ هذا البيت على الحروف 15 تبع الإخفاء، إخفاء النون الساكنة أو التنوين. هنا استخدم صاحب التحفة هذه الكلمات وأخذ من كل كلمة حرفا دليلا على حروف الإخفاء. عندنا هنا مثلا باب سيتكلم عن الإدغام والإظهار، فسيأتي بكلمات مثل صف ذات سنة، يعني لا يقصد، لا يقصد أن يأخذ منها رمز قارئ، بل هو حرف مدغم. فعندنا كلمات فيها رموز للقراء وكلمات فيها حروف للإدغام. سيأتي بواو فاصلة بين الحروف وبين رموز القراء، هذه واحدة، وسيأتي بيانها عندها بالتفصيل وستتضح أكثر من ذلك. أنا لا أريد أن أخوض في كلام أكثر من ذلك، لكن ما أريد أن أحدثكم عنه الآن أنه عندنا مثلا كلمة بسم الله: وما نون البذي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا. جر دار وأوصل، دار لدى ظلمات جر ظلمات، الكلمة القرآنية كلمة القرآنية في سورة النور. جر الجر يعني الكسر، دار الدال رمز لابن كثير، الدال أو جر دار، دار رمز لابن كثير. طيب وأوصل، أوصل رمز لنافع. أقول أن قالوا أن نافع وابن كثير يقرآن بالجر، قال جر دار وإيه وأوصل و ها ردوا علي، الهمزة أو الألف رمز لنافع، ليس رمزا، ليس رمز، الواو فصلت، الواو فصلت، يبقى وأوصل هذه تتمة لوزن البت، تتمة لرمز البت، الواو فصلت بين ما هو رمز وبين ما هو ليس برمز. وقل أولم لا واو داريه والصلاة، داريه والصلاة، أيضا ابن كثير والصلاة تكملة للبيت ليس رمزا لأحد. واضح يا أخوات؟ تمام. وأيضا عندنا في كل بيت مجموعة من الكلمات المختلف فيها، البيت الواحد قد يكون فيه كلمتين أو ثلاثة مثلا، يعني يفصل ما بين كل موضوع وما بين كل كلمة بواو. يفصل ما بين وسكن معا شنآن صحا كلاهما، وفي كسر أن صدوكم حامد دلا. يبقى عندي كلمتين، كلمة شنآن وكلمة أن صدوكم، فصل بينهما بواو مع القصر شدد ياء قاسية شفا وأرجلكم بالنصب عما رضا على، مثلا هذا مثال مثلا بداية سورة المائدة، بداية سورة النساء، وكوفيهم تساءلون مخففا وحمزة بالأرحام وقصر قياما عما. تمام، فاصلة بين المواضيع وبعضها، الواو فاصلة بين ما هو رمز وما ليس برمز، الواو فاصلة بين الحروف وبين الرموز، الحروف التي تستخدم في الإدغام وما بين الرموز، هي فاصلة، وظيفتها أنها فاصلة، وظيفتها أنها تفصل، ليس رمزا لأحد، إنما هي تفصل، تفصل ما بين رموز وما ليس برمز، تفصل ما بين المواضيع وبعضها. ونعم، ومع شرح الأبيات سيتضح كل ذلك. وإذن يقول الشاطبي: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصل، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. معنى ذلك أن الأصل في الواو أنها تأتي فاصلة بين المواضيع كما ذكرنا، لكن أنا الآن ذكرت بيت في أول سورة النساء اللي معها متن كده، تفتح أول سورة النساء قال وكفيهم تساءلون مخففا، هذا أول موضوع، أول سورة النساء 587، وصلتم؟ وكوفيهم تسالون مخففا. هذا موضوع، هذا موضوع. الكوفيون يقرؤون كلمة تسألون بالتخفيف. الثلاث أركان التي تكلمت عنها. كوفيهم اسم القارئ، الرمز للقارئ، عاصم وحمز والكسائي. تساءلون الكلمة القرآنية، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، مخففا يعني بالتخفيف. هذا موضوع. وموضوع آخر، حمزة والأرحام بالخفض جملة. حمزة اسم القارئ، الأرحام الكلمة القرآنية، بالخفض القيد، الطريقة التي يقرأ بها حمزة كلمة الأرحام. هذه الثلاث أركان. وقصر قياما عما، قياما الكلمة القرآنية، عما رمز القراء نافع وابن عامر، كيف يقرؤون كلمة قياما بالقصر يعني بحذف الألف. ثم قال يصلون ضم كم صفا. يصلون كلمة أخرى، موضوع آخر، وهو وسيصلون سعيرا بالضم لكم صفا، كم ابن عامر وصفا شعبة. لماذا لم يفصل، لماذا لم يفصل ما بين كلمة قياما وكلمة يصلون بالواو؟ الأصل في الواو أنها تفصل بين الكلمات وبعضها، بين المواضيع وبعضها. قال الإمام الشاطبي: لي الآن سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، يعني ربما لا يسعفني النظم في أن أذكر واوا فلن أذكرها، لكن سيكون المعنى واضحا، ليس فيه اشتباه. لن يقول أحدا مثلا أن يصلون الياء فيها رمز للسوس. لماذا؟ لأن في قيود بعد كده، ضم كم صف، وكلمة يصلون لن يقول أحد أو لن تشتبه على أحد أنه سيكون فيها رمزا لقارئ أو كذا. فالنظم لن يطوع للناظم في أن يذكر الواو في كل فصل، أحيانا لن يذكر الواو تفصل بين الكلمات وبعضها. ضم كم صفاء. ثم قال نافع بالرفع واحدة جلا، ولم يقل ونافع، نافع بالرفع واحدة جلا، يعني ذكر اسم القارئ باسمه. فلن نقول مثلا أن نافع رمز العاصم لأن أوله نون، هذا لن يتبادر أبدا إلى الذهن. هذه الأمور واضحة ولا تحتاج إلى تكلف يعني في الفهم. ثم قال ويوصي بفتح الصاد صف صح كما دنا، ووافق وفي أمي، بدأ يذكر الواوات فيما بعد ذلك، وأضم وكسر في أحل وفي أحصن الكلمة الأخرى وهكذا. ولامست مقصف تحتها وبها شفا، ورفع قليل منهم النصب كله. يبقى أحيانا لن يذكر الواو فاصلة بين الكلمات وإيه وبعضها، وعند ذلك ستكون الأمور واضحة. هناك أيضا مثال آخر لهذا في متن سورة القيامة، البيت رقم 1092، البيت رقم 1092، سورة القيامة. قال وراء برق افتح آمنا، برق البصر الكلمة القرآنية، افتح الراء هذا هو القيد، آمنا رمز للنافع. ثم قال يذرون مع يحبون حق كث، يذرون مع يحبون، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تحبون ويذرون كلمة أخرى، شرع في كلمة أخرى ولم يفصل بينهما بواو. ثم قال يمنى علا على، يمنى علا على، يعني كلمة من نطفة إذا تمنى أيضا ذكرها ولم يفصل بينها وبين ما قبلها بإيه؟ بواو. فهذا مفهوم، وهذا يعني لن يشتبه فيه أحد. لكن ما أعرفه الآن، الذي أريد أن أعرفه الآن، هو أن الواو ليست رمزا لأحد، استخدامها أنها فاصلة بين المواضيع، فاصلة بين ما هو رمز وما ليس برمز، وعند الشرح في الأبيات سيتضح ذلك جليا جدا، وخصوصا في أبواب الفرش. سوى أحرف اللاربة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، سنؤجل قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى بعد الانتهاء من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أنا أرجئ بعض المعاني أو بعض الأبيات أو بعض شطر الأبيات لغرض لنفسي. ثم قال سأرجع إليه، يعني سأشرحه بالتفصيل، لكن هذا ليس موضوعه هنا. يتكلم أصلا عن الإيه؟ عن القيد، وباللفظ أستغني عن القيد. أنا الآن ما زلت أتكلم عن الرموز، عن الرموز، القراء ورموزه. لما أتكلم عن القيد بعد القسم الأخير من الشاطبية وهو القيد، سنتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. سوى أحرف اللاربة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، البيت رقم 47. أنا تركت أبيات الدرس الماضي وقلت سأشرحه إن شاء الله بعد أن أنتهي من الرموز. انتهيت الآن من الرموز كلها وأرجع إلى هذه الأبيات، البيت رقم 46 انتهيت منه، و 47 انتهيت منه الآن، وتركت الشطر وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى للدرس القادم، سيتضح بعد الكلام على القيد. البيت رقم 48 ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. بمعنى ربما يتكرر الرمز، ربما يتكرر الرمز، بمعنى قرأت الآن منذ قليل بيت آخره علا على، علا على، هنا كرر كلمتين، علا رمز لمن؟ لحفص عن عاصم، وعلى رمز لمن؟ حفص عن عاصم. لا إشكال في ذلك، الملخص أن حفص عن عاصم يقرأ هذه الكلمة بهذه الطريقة، وتكراره الإمام الشاطبي بيقول ليس الأمر مهولا إنما هو عارض لتكملة البيت فقط. يأتي أحيانا يقول حلا حلا، حلا حلا، رمزين لأبي عمرو وراء بعضهم متتاليين، هل هناك إشكال؟ لا إشكال. ورب مكان كرر الحرف كرر الرمز قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. أحيانا يقول إذ سما، إذ سما، من يستطيع أن يقول الرموز المذكورة الآن في هذه الجملة؟ إذ سما، إذ سما، إذ سما، إذ رمز لنافع، إذ سما. ما هي الرموز المذكورة في هذين اللفظين؟ في أخوات كتبني كوفيون وشام ونافع، لم أتفق على ذلك يا أخوات، أنا لم أتفق أن نحفظ هذه الرموز بهذه الطريقة. نعم، إذ رمز لنافع وسما رمز لمن؟ سما رمز لمن؟ سما كلمة هي رمز لنافع وابن كثير وأبو عمرو. من الواضح أن الرموز لم تضبط جيدا. يبقى عندي كم رمز هنا؟ كم قارئ؟ نافع في إذ، وسما نافع وابن كثير وأبو عمرو. ماذا لاحظتم؟ تكرر نافع. تكرر نافع. أنا لا أتكلم على الذين جاوبوا بصورة صحيحة، أنا أتكلم على الذين سمعوا إذ سما وكتبوا نافع فقط، ومن كتبت سما فقط ونسيت إذ، وهكذا. على العموم تكرر نافع، تكرر نافع مرة في رمز منفرد إذ، ومرة في رمز الاجتماع. أنا قلت أن همزة مفتوحة مكسورة مضمومة، وأحيانا همزة وصف ألف وصل لا إشكال في ذلك. كلمة اعتلى مثلا همزة وصل، ليست همزة قطع أصلا، لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة. أيضا ألف، ألف لم يقل ألف مفتوحا ولا مكسورا ولا همزته همزة قطع ولا همزته همزة وصل ولا غير ذلك، هو رمز الألف. يبقى إذ نافع وسما نافع وابن كثير وأبو عمرو. نافع وابن كثير وأبو عمرو لم يقيد حركة لأي رمز، لم يقل مثلا عاصم نونه مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، أي حركة، المهم الكلمة تبدأ بنون. ونبهت على الألف وأنا أشرح الرموز الدرس الماضي أن الألف لنافع قد تكون همزته همزة قطع، وقد تكون همزة وصل، قد تكون همزة قطع مفتوحة ومكسورة ومضمومة. متى تعني الكلمة القرآنية ومتى تعني الرمز؟ الكلمة القرآنية معروفة، ما هو واضحة، أنتم مش حافظين القرآن ولا إيه؟ المفترض أن يكون هذا الدرس لحافظة القرآن. الحرف متى تعني الكلمة القرآنية ومتى تعني الرمز؟ الكلمة القرآنية معروف، الكلمة القرآنية لما يذكر كلمة من القرآن سنعرفها. يعني تقصدي الكلمة التي تعني رمز وما ليس برمز، الكلمة القرآنية معروفة والواو فصلة كما ذكرت منذ قليل. الواو فصلة ما بين رمز وما ليس برمز، والكلمة القرآنية معروفة واضحة لا دليل عليها، يعني هي معروفة. وذكرت الآن الفرق ما بين ما هو رمز وما ليس برمز، هي الواو الفاصلة. القيد معروف، إذ سما في أي بيت، أي بيت يصل، مش شرط في أي بيت، ذكرت كثيرا، وهذا أضرب أمثلة أخرى الآن. أنا ذكرت الآن يا أخوات، افهموا عني، ذكرت الآن عندي ثلاثة أجزاء، الكلمة القرآنية والقيد، وهذين واضحين. يعني لما أقول افتح أو بكسر لا يفهم أبدا أن هذا افتح أو بكسر أو ضم أو ثقل أو غير ذلك، أو القيود التي سنأخذها أن فيها رمزا، والكلمة القرآنية لن يفهم أحد أبدا أن أولها رمز. إذا الذي سيختلط علي القسم الثالث، وهي القيود، وإيه ما بعد القيد وما بعد الكلمة القرآنية، اسم القارئ أو رمز. ما هو الرمز وما هو الذي ليس برمز؟ الواو فاصلة، الواو فاصلة، تمام؟ طيب إذا لم يفهم هذا الموضوع جيدا، يعني بصورة 100%، ف فلا تقل احدا ان الايه فلا يقل احد ان الامر صعب. سيتضح ذلك اثناء الشرح جليا واضحا بينا للجميع، وسيكون امرا سهلا جدا ان شاء الله تبارك. لما يأتيني رمز يقول صحبة تلا، صحبة تلا، من يستطيع أن يخرج الرموز من هذه الجملة أو من هاتين الكلمتين صحبة تلا؟ يلا يا أخوات، صحبة تلا. صحبة، نعم، رمز لحمزة والكسائي وشعبة، وتلا رمز لدور الكسائي، صحيح أم لا؟ طيب ماذا لاحظتم؟ ماذا لاحظتم؟ تكرار دور الكسائي، تكرار لدور الكسائي، يعني أصلا ذكر الكسائي. وطالما ذكر الكسائي كما قلت في أول الدرس، طالما ذكر الكسائي يبقى يقصد راويه أبو الحارث والدوري. لما يقول تلا مرة أخرى رمز للدوري، إذن فلا إشكال، فلا إشكال، هو فقط يكمل وزن البيت. يعني ملخص الكلام أنه لما يتكرر رمز مرتين احذف واحد وتعامل مع الآخر، لا إشكال في ذلك. ينبه الناظم على بعض الأشياء التي سيكتبها أو سيقولها وهي من باب ضبط وزن الشعر، ضبط وزن الشعر. لضبط وزن الشعر أحيانا سيتخلى عن الواو لظهورها، وأن الفاصل ما بين الكلام لا يحتاج إلى بيان وتوضيح. أحيانا سيكرر رمزا، أحيانا سيفعل بعض الأمور، فهو ينبه ألا تستغرب ذلك. فشأن الشعر ليس كشأن النثر، شأن الشعر ليس كشأن النثر. وأثناء شرحنا للأبيات، كما فعلنا ذلك فعلا في الدروس الماضية وفي هذا الدرس، ربما نشرح بيت قبل بيت وشطر قبل شطر، تمام؟ هل معنى ذلك أن الناظم أخطأ في نظمه؟ هو لم يخطئ، لكن هذه ضرورة الشعر، هذه ضرورة الشعر أحيانا للتوضيح وللبيان وللشرح. يتطلب منا تعديل في بعض ترتيب الأبيات، هذا لا يعاب أبدا على الناظم رحمه الله تعالى، فهو أتى بالعجائب في هذه القصيدة. والذي ينظم شعرا ليس كمن يكتب نثرا. والتكرار لبعض الرموز أمر سهل جدا، يعني كما تقول الأخت الآن لوزن البيت. بعض الناس لما يأتي يقول وسنشرح هذا البيت مكان البيت، أننا نعدل على الناظم، أو أننا نقول أنه كان يجب عليه أن يأتي بذلك قبل هذا أو كذا. لا نعدل عليه ولا نعيبه رحمه الله تعالى، فقد أتى بما لم يستطع أحد أن أن يقاربه، خصوصا في هذا العلم يعني. إذن انتهينا الآن على كل تفاصيل الرموز، على كل تفاصيل الرموز وأسماء القرآن. قال رحمه الله: ومهما أتت، البيت رقم 56، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. الباب البيت رقم 56. نحن الآن رجعنا إلى ما توقفنا عنه في الدرس الماضي. نحن الآن تكلمنا عن الأبيات التي تركناها في الدرس الماضي، الآن نكمل في البيت رقم 56 بعد الانتهاء من الرموز المجتمعة. قال: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. عايز يقول إيه؟ أنا عندي رموز حروفية ورموز كلامية، صحيح؟ الرموز الحرفية وهي حروف أبجد، حروف أبجد، أبجد، هوز، حطي، كلم، إلى آخره. ورموز كلامية زي إيه؟ زي عم، زي حق، زي سما، زي نصر، زي حص، إلى غير ذلك. فيقول أن الرموز الحرفية نستطيع أن نتلخص من قوله رحمه الله: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة تكون عند شرطي واقض بالواو فيصلا، أن الرموز الحرفية تأتي بعد الكلمة القرآنية، ومن بعد ذكر، ذكرنا منذ قليل، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. أما الحرف أو الرمز الكلامي قد يأتي قبل الكلمة القرآنية وقد يأتي بعدها. قال: وصحبة يصرف، وصحبة يصرف فتح ضم، يبقى يصرف الكلمة القرآنية وصحبة قبلها، أو ربما يأتي بعدها، ربما يأتي بعدها، لا يتقيد بقبل أو بعد. الرمز إذا كان رمزا حرفيا يبقى بعدها، طيب إذا كان كلاميا ربما قبلها وربما بعدها، وهذا ليس فيه إشكال، يعني هذا سيتضح أثناء الشرح. طيب إذا اجتمع رمز حرفي مع رمز كلامي، يعني مثلا عم علن، عم علن مثلا، يلا من يستطيع أن يخرج لي الرموز من قوله عم علن؟ يلا يا أخوات، عم علن، أما نفع، ما هي الرموز في عم علن؟ عم نفع عم عامر، عم نافع بن عامر، وعلن حفص عن عاصم. عم رمز كلمي، عم على بعضها رمزي لنافع بن عامر، وعلن آخذ منها أول حرف فقط وهو العين، يبقى ابن عامر وحفص. طيب يبقى عم جاءت قبل علن، عم جاءت قبل علن، وقد يأتي الرمز الحرفي أولا كما قلت إذ سما، أو مثلا على الحرمي، على الحرمي، يعني على الحرمي، على اللي هو حفص وحرمي ابن كثير ونافع. عن نفر، عن نفر، عن حفص ونفر ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر. صحبة كهف، صحبة حمزة والكسائي وشعبة وكهف ابن عامر. يبقى إذا الرمز الحرفي قد يأتي وحده ويأتي بعد الكلمة القرآنية ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. الحرف الكلامي، الرمز الكلامي قد يأتي وحده، وهنا قد يأتي قبل وقد يأتي بعد، ويجتمع الحرف مع الكلام أحيانا، وأحدهما يتقدم على الآخر لا إشكال، وكلاهما يتقدمان الكلمة القرآنية أو يتأخران عنها فلا إشكال. إذا مسألة الرموز تأتي الأول أو تأتي بعد أو تأتي قبل، هذه مسألة واضحة لا إشكال فيها، قد تأتي قبل وقد تأتي بعد. رمز منفرد سيأتي بعد، رمز كلامي سيأتي قبل أو بعد، رمز كلامي مع حرفي سيأتي قبل أو بعد، وقد يأتي الحرف قبل الكلام، وقد يأتي الكلام قبل الحرف، وقد يتوسط كلامي بين حرفين. يعني كم سما نعم، كم سما نعم، كم ونعم عاصم وابن عامر، أو ابن عامر وعاصم، وسما نافع ابن كثير وأبو عمرو في الوسط. هذا كله لا إشكال فيه، هذا كله لا إشكال فيه. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي. ما هو الشرط؟ اقض بالواو فيصل. ما هو رمز؟ وما ليس برمز تعرفه بالواو الفاصلة، بالواو الفاصلة. تأتي قبل، تأتي بعد، القيد يأتي قبل الكلمة القرآنية، الكلمة القرآنية تأتي أولا. عندي ثلاثة مكونات كما قلت، كلمة قرآنية وقيد ورمز، قد يتقدم أحدهما على الآخر لا إشكال في ذلك، على حسب النظم، على حسب القافية، على حسب الوزن، وسيكون ذلك واضح، وسيكون ذلك واضحا لا إشكال فيه. يعني محدش يتلخبط إن مرة جد الأول ومرة جد الأول، القيد جه الأول وبعدين الكلمة القرآنية وبعد كده الرمز. طب الرمز جه الأول قبل الكلمة القرآنية ولا بعده؟ حرف مع كلمة، كلمة مع حرف، حرفين مع كلمة، إلى آخر كل هذه الأمور يتصرف فيها الناظم حسب طوع النظم له. ملخص الدرس النهاردة إن هو أمور قد تختلف من بيت إلى آخر على حسب ما يكتب الناظم من شعره، من نظمه، من قافيته، لا إشكال في ذلك. أهم شيء أعرف أن الواو فاصلة، أهم شيء أعرف الرموز، الاجتماع والانفراد، الرموز الحرفية والرموز الكلامية جيدا جدا، بل أكثر من ذلك أعرفها بمجرد النظر، أحفظها كما أحفظ اسمي، أحفظها كما أحفظ اسمي. تبقى لنا درس آخر إن شاء الله في المقدمة، سيكون هو الدرس القادم. درس النهاردة بسيط، أبيات قليلة، معناه وملخصه، وملخصه يكون كالآتي: أحفظ الرموز جيدا، أعرف وظيفة الواو، ثم بعد ذلك الأمر سهل ويسير، ثم بعد ذلك الأمر سهل ويسير. الدرس القادم المكون الثالث من المكونات الشاطبية، وهي القيد، وهي القيد وكيف تعامل الناظم معها، وكيف اختصر في قصيدته ليوصلها إلينا بهذه الطريقة. والدرس القادم إن شاء الله من أهم الدروس على الإطلاق، يعني هو والرموز سواء بسواء. من لا يحفظ الرموز سيكون الأمر بالنسبة له صعب، من لا يعرف القيود التي سأتكلم عنها سيكون الأمر صعب. القيود يا أختي قلته في أول الدرس، القيد يعني الطريقة التي يقرأ بها الناظم الكلم، القارئ الكلم. قرأ نافع كلمة كذا بالضم، بالضم ده هذا قيد، يقيد هذه القراءة بالضم. يقرأ فلان بالفتح، بالفتحة. يقرأ فلان بالرفع، يقرأ فلان بالجزم. التثقيل، التخفيف، الإضغام، الاختلاس، الإمالة، تقليل الإمالة، بالنون، بالياء، بالتاء، بزيادة حرف، بحذف حرف، بقصر الألف، بمد الألف إلى غير ذلك. كل هذه اسمها قيود. يعني قيود؟ يقيد القراءة بهذا الأمر. عندي كلمة قرآنية وقارئ، كيف يقرأ القارئ هذه الكلمة؟ هنا عندنا اختلاف، عندنا اختلاف بين القراء في طريقة كلمة معينة. مثلا كلمة مثلا وما الله بغافل عما تعملون، والله بغافل عما تعملون، كلمة تعملون دي الكلمة القرآنية التي فيها الخلاف، صحيح؟ طيب، والقارئ الذي يقرأ هذه الكلمة هو ابن كثير. طيب كيف يقرأ ابن كثير كلمة تعملون؟ قال قرأها بالياء. يبقى كلمة الياء ديت قيد قراءة ابن كثير أنه يقرأ بالإيه؟ بالياء، يقرأ بالياء. قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو بتثقيل الراء مثلا يعني بتشديد هذا الحرف. التشديد، كلمة التشديد هذه هي قيد لقراءة نافع وابن كثير وابو عمرو. يبقى هذه المكونات الثلاثة يعني أبقى فاهم كويس أوي ما الفرق بينها. كلمة قرآنية لا اشتباه فيها، رمز القارئ أو اسمه وعرفته في الدرس الماضي وهذا الدرس، في الدروس الماضية وهذا الدرس. كيف أعرف أن هذا رمز؟ كيف أعرف أن هذا يدل على القارئ؟ معروف. طيب ذكر القارئ باسمه، انتهى الإشكال، لا إشكال. طيب الاسم يأتي قبل الكلمة القرآنية ولا بعدها؟ الرمز يأتي قبل الكلمة القرآنية ولا بعدها؟ القيد يأتي أولا أم الكلمة القرآنية تأتي أولا أم الرمز أولا؟ لا إشكال في ذلك، ستتغير هذه الأمور تبعا لضبط قاسية الوزن. يعني هو الناظم رحمه الله تعالى لا ينظم فقط القراءات فقط، لكن لابد له من وزن للشعر. الشعر له قواعد وله أوزان وله بحر لا ينبغي أن يخرج عنه، لا ينبغي أن يخرج عنه، فقد يقدم هذه وقد يؤخر هذه، قد يحذف الواو ويكون الأمر واضح، قد يضعها في أغلب المواضع وهكذا، قد يكرر رمزا. هذا هو ملخص الدرس. نحن تكلمنا بالتفصيل عن اسم القارئ ورمزه حتى الآن، والكلمة القرآنية واضحة. سنتكلم المرة القادمة عن القيود. القيود وهو درس، الدرس القادم مهم جدا، يعني احرصوا على حضوره وفهمه ان شاء الله تعالى. ان احيانا الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.